نسود ونعلن أفراحنا ونهتف ويعلو صوت صبحنا وننشد لك فأنت فخرنا نفرح بك يا من فديتنا بدمك بالاسم قد طهرتنا بدرك رداء قد كسوتنا يا من قد ذبحت واشتريتنا كنيسة لنرفع صليبك ونذكر ونخبر بموتك ونشهد أنك كنت ظافرا مؤكدا وللسماء صاعدا ووعدك ستأتي لاختطافنا